إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس شرح كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، اشرحه فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل نفع الله به. يقام هذا الدرس في جامع عثمان بن عفان ليلة الخميس يوم الأربعاء 25 من ربيع الأول. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السهو في الصلاة. عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ركعتين، فقام رجل من بني سليم فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تقصر الصلاة ولم أنسه. قال: يا رسول الله، إنما صليت ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فصلى بهم ركعتين أخريين. قال يحيى، يعني ابن أبي كثير رحمه الله: حدثني ضمضم بن جوس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين، وفي رواية لهما إحدى صلاتي العشي. قال مسلم: إما الظهر وإما العصر. وقال البخاري: قال محمد: وأكثر ظني العصر ركعتين. ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها. وقال مسلم: ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا. الحديث. وفيه: فصلى ركعتين وسلم، ثم كبر ثم سجد، ثم كبر فرفع، ثم كبر فرفع. وفي رواية له: العصر من غير شك. وفيها: فأتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. ولأبي داود بإسناد الصحيح فقال: أصدق ذو اليدين؟ فأومأوا أي نعم. ولمسلم من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه: صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات، ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق. الحديث. وفيه: فصلى ركعة ثم سلم، ثم سجد سجدتين ثم سلم. ولأبي داود والنسائي والحاكم وصححه من حديث معاوية بن حديج: فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة، فأدركه رجل فقال: نسيت من الصلاة ركعة. فخرج فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بالناس ركعة. وذكر أن الرجل طلحة بن عبيد الله. والجمع بين هذا الاختلاف أن لأبي هريرة قصتين، ولعمران قصة أخرى، ولمعاوية بن حديج قصة أخرى، قاله المحققون. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام زين الدين العراقي عبد الرحيم الحسين رحمه الله: باب السهو في الصلاة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي الشهير رضي الله عنه، توفي سنة 57 الهجرة على المشهور: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث، والمصنف رحمه الله ساق الروايات، وهذا اللفظ لفظ أحمد ورجاله رجال الصحيحين، وإسناده على شرط مسلم، والحديث الصحيحين بسياق قريب من هذا السياق، وساقه أيضا من رواية يحيى بن أبي كثير وهو اليمامي عن ضمضم الجوس وهو اليمامي وهو ثقة هذا من رجال الجماعة من رجال الأربعة ضمضم، أنه سمع أبو هريرة يقول: ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين. وهذه الرواية أيضا جاءت مفسرة مبينة في صحيح البخاري من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة ومن رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وأنه سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع ثم سجد مثل سجوده أو أطول عليه الصلاة والسلام. وفي رواية لهم إحدى صلاتي العشي، يعني الظهر أو العصر. و رواية مسلم: إما الظهر وإما العصر، يعني هذه رواية مسلم من رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وإلا فإنها للبخاري أيضا، البخاري قد روى هذه الرواية بلفظ: وأكثر ظني أنها العصر. وهي أيضا هذه الرواية إما الظهر وإما العصر عند البخاري من رواية أبي سلمة، فالرواية رواه أبو سلمة عن أبي هريرة، وروى محمد بن سيرين عن أبي هريرة وجاءت أيضا في البخاري العصر، جاءت كما تقدم، جاءت من رواية أبي سلمة، وجاءت عند مسلم أيضا من رواية ابن أبي أحمد عن أبي هريرة العصر، وجاءت على سبيل الشك كما تقدم، وجاءت إحدى صلاتي العشي، وساق باقي الروايات ويأتي الإشارة إليها. هذا الحديث العظيم فيه فوائد كثيرة، بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا صريح أن أبا هريرة حضر هذه الصلاة، وأبو هريرة كان إسلامه وجماعته في السنة السابعة، في رد على من قال إن هذا كان قبل بدر، وأن الصواب أنها كانت في السنة السابعة أو بعد ذلك، المقصود أنها بعد ذلك متأخرة، وأنها ليست في حال التي كان الكلام فيها جائزا، وأن هذا الحديث منسوخ كما يقول أهل الكوفة، لأنهم يقولون إن الكلام في الصلاة ناسيا يبطلها خلافا للجمهور، قال هذا حديث منسوخ. واستدلوا أيضا بأنه جاء من رواية أبي الشمالين في رواية الزهري، فقال أبو الشمالين: نسيت أم قصرت الصلاة؟ الحديث. هذه الرواية رواها أحمد والنسائي من رواية الزهري، رواية الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بذكر أبي الشمالين، وهو عمير بن عمرو الخزاعي، وأبو الشمالين قتل في بدر، فقالوا إن هذه القصة قبل بدر، إنها قبل بدر، ثم حرم الكلام بعد ذلك، فكان ناسخا لما في هذه القصة من جواز الكلام، من أن الكلام ناسيا الجائز، وأنه نسخ بعد ذلك فيكون مبطل للصلاة، وهذا ضعيف. أولا هذه القصة كما تقدم رواه أبو هريرة، وأنه حضرها، وأن المتكلم هو ذو اليدين الخرباق بن عمرو كما سمي في رواية عمران بن حصين عند مسلم. الأمر الثاني أن قوله فقال ذو الشمالين، قال جماعة إن الزهري وهم في ذلك كما قال ابن عبد البر، وذكره الحافظ بن حجر مقررا له عن ابن عبد البر، وكون الزهري وهم هذا فيه نظر أيضا في قوله إنه ذو الشمالين. والحافظ رحمه الله أورد الكلام مجملا ولم يبين الرواية في هذا الباب، رواية الزهري عند أحمد والنسائي أنه ذو الشمالين ولم ينفرد به، فقد تأباه عمران بن أبي أنس المكي وهو ثقة من رجال مسلم عن أبي سلمة، وقال أيضا فقال ذو الشمالين كما قال الزهري، فلم ينفرد الزهري بذلك عن عمران بن أبي أنس، غير عمران بن أنس عند النسائي، فقال ذو الشمالين كما قال الزهري. أيضا أنا وقفت له على طريق آخر، عند أحمد بإسناد على شرطهما من غير طريق أبي سلمة، يعني ليس من طريق الزهري عن أبي سلمة، ولا من طريق عمران بن عميس عن أبي سلمة، بل من طريق ابن سيرين. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، وفيه فقال ذو الشمالين، هذا إسناد عظيم على شرطهما، وهو من غير طريق أبي سلمة أيضا، فبرئ الزهري من عهدته، بمعنى أنه لم ينفرد به لا عن شيخه، وشيخه لم ينفرد به أيضا عن أبي هريرة، بل رواه ابن سيرين، رواه عنه أيوب رحمه ابن أبي كريمة رحمه الله، أو ابن أبي تميم، نعم أيوب السختياني، أيوب السختياني، أيوب أبي تميم السختياني. وعلى هذا لا بد من النظر في هاتين الروايتين. قال بعض أهل العلم إنهما واقعتان، وقعت واحدة المتكلم فيها ذو الشمالين، والأخرى تكلم فيها ذو اليدين. وقيل إنها واقعة واحدة، وأن ذا الشمالين هو ذو اليدين، هو ذو اليدين. والقول بأنه قتل في بدر قالوا على هذا القول إنه لا يصح. وعلى هذا إذا صحت هذه الرواية فلا بد من الجمع، ويمكن قد يقال إنه ترجح رواية الصحيحين وأن هذه شاذة، لكن هل قال به ينظر. والقصد من هذا أن الزهري رحمه الله لم ينفرد به، وإن قال أحد من أهل العلم إنهم أجمعوا على أن الزهري وهم هذا فيه نظر، لأن الزهري لم ينفرد به كما تقدم، ثم جاء أيضا من غير طريق شيخه. لا، ما ذكر هذا، ذكر أن نفي السجود عن الزهري، أن السجود الزهري وقع له في هذا أيضا أو شيء آخر، نفى السجود في هذا الحديث، قال ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي وهم فيه الزهري. هذه ما أذكر أنا. المعروف في كتاب التمييز أنه ذكر عن الزهري، وهذا هو المشهور عنه، وذكر غيره أن الزهري قال لم يسجد فيهما، ما سجد سجود السهو. أي بس لم ينفرد به، أقول لم ينفرد به. حتى الحافظ بن حجر رحمه الله ظهر كلام أن اتفاق تابع في ذلك، ولم يذكر شيء، ولم يعني يذكر روايات في هذا رحمه الله. بس الزهري برئ من عهدته الآن، أقول الزهري برئ من عهدته الآن. طيب ما نقول برواية أحمد ثاني عشر طهما طريق أيوب عن المسيرين، شو نقول أيضا وهم بعد عمران بن أبي أنس، ماذا نقول وهم؟ لو كان مثلا لو كان الزهري انفرد وحده بهذا ممكن، لو كان الزهري له وقع له أوهام كغير إمام كبير. مسألة نفي السجود أيضا، قوله في الصحيحين إن النبي عليه الصلاة والسلام نزع خاتم الفضة، والمعروف أن نزع خاتم الذهب في حديث ابن عمر، حديث أنس قال نزع خاتم الفضة، مع أنه وجه هذا، وجه واختار العراقي أنه لا وهم على الزهري في هذا، وأن النزع وقع للخاتمين جميعا للفضة والذهب، لكن علة النزع تختلف. علة النزع لخاتم الذهب لكونه ذهب، علة النزع لخاتم الفضة ما هي؟ علة النزع لخاتم الفضة، علة النزع لخاتم الفضة جاء رواية صحيحة، شغلني هذا اليوم، هذا منذ اليوم عنكم، نظرة إليه ونظرة إليكم، كما قال اذهبوا بهذا إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا شغله شيء من أمر الدنيا عرض له فشغله عن مثل هذه الأمور، نزع عليه السلام وعرض عنه كما قال اذهبوا بأبي جهم، ثم نزع الخاتم، نظرة إليه ونظرة إليكم. ولهذا قال إني نظرت إلى علمها نظرة، كما في حديث عائشة في الأنبجانية. نعم، اللي هو عند النسائي، والظاهر حديث ابن عباس، لكن حديث ابن عباس المشهور حديث نزع الخاتم من الذهب في ذاك الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعليه خاتم من ذهب، فقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده فرمى بها الرجل، فقيل له هل أخذته وانتفعت به يعني بغير لبس؟ قال لا أخذ شيئا رمى به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من حديث ابن عباس، الحديث هذا محتمل الظاهر أنه يغرضني من حديث ابن عباس، لكن إسناده صحيح. يعني احتمال أنه يعني هم قالوا ذي اليدين لأن اليديه طويلتان الشمالين عادة يمكن نسبة أخرى يعني ينظر في ترجمته يعني أنه العلة مثلا. ونعرف أحيانا لأن هذا يعني قد يكون لقب, والألقاب ما أشعر مدح أو ذم, هذا هو اللقب يعني. وعمير بن عمرو الخزاعي, والخرباق بن عمرو سلمي, ولهذا قال من قال إنه وهم, وأن قصة الشمالين لم تثبت من في تسمية الزهري, لكن تقدم أن هذا فيه نظر. نعم. بينما نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر, هذا على إحدى الروايات كما تقدم أنها صلاة الظهر, والمصنف رحمه الله قال إما الظهر وإما العصر كما في لفظ مسلم, وهذا مسلم عن ابن سيرين, وإلا هي أيضا في البخاري من رواية أبي سلمة, وجاءت أيضا من رواية العصر عند البخاري, أن العصر جزما عند البخاري رواية محمد بن سيرين, وجاءت أيضا أن العصر عند مسلم رواية مولى بن أبي أحمد, وجعل الشك وجعل غلبة الظن, وجاء أيضا عند النسائي بإسناد صحيح أن الشك من أبي هريرة رضي الله عنه, ولهذا لعله حدث بها جازما ثم نسي بعد ذلك فنقلت عنه على هذا رضي الله عنه. سلم رسول الله سلم من ركعتين, هذا هو المشهور, سلم من ركعتين عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عمران بن حسين أنه سلم من ثلاثة, واختلف هل هما واقعتان أو واقعة واحدة, الشراح منهم من جزم بأنه واقعتان ومنهم من جزم بأنها واقعة واحدة, وهذا رجح كثير من الشراح, وهذا لعله أقرب أنها واقعة واحدة. وتقدم أن الاختلاف في تسميتها وارد, حتى في حديث هريرة, هذا لا يشكل في كونها العصر أو إحدى صلاتي العشي. أما أنه سلم من ثلاث, هذا قد يقع فيه النسيان وقد يقع فيه الاختلاف, مثل ما وقع الاختلاف في مسألة صلاة الكسوف. صلاة الكسوف يعني وقع فيها اختلاف, قيل أربع, قيل ركوعان في كل ركعة, وقيل ثلاث ركوعات, وقيل أربع ركوعات, وفي رواية ضعيفة قيل خمس ركوعات عند أبي داود, وفي رواية خامسة أنهما ركعتان كصلاة النافلة في رواية معروفة. كل الروايات صحيحة إلا رواية الخمس, ومثل هذا, لكن أصل القصة صحيح, أصل القصة وأن صلاة الكسوف واقع صحيح, كذلك أيضا هذا مثله نفس الواقع الصحيح. أما كونه من ثلاث أو من اثنتين هذا قد يقع فيه اختلاف, ومنهم من حاول الجمع بضرب من وجوه الجمع بأن قال من قال ثلاث يعني أنه سلم لما قام إلى الثالثة, ولم يفرغ منها سلم, هذا فيه نظر. هو على هذا أنهما واقعة, فلا ينظر كون مثلا عمران بن حسين في روايته أنه قال خرج من المسجد إلى بيته, في حديث ذي اليدين أبي هريرة أنه في المسجد, لعله أيضا كما قال بعضهم أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ذي اليدين استند إلى قبلة المسجد في جذع في قبلة المسجد كما في صحيح مسلم, وفي صحيح البخاري استند إلى جذع في مقدم المسجد, ومقدم المسجد تليه الحجرة, فلعله ظن أنه ذهب إلى الحجرة عليه الصلاة والسلام, يعني فلهذا يرد مثل هذا فلا يضر. الجمع الذي لا تكلف فيه لا بأس، لكن إذا كان في التكلف يمكن يقال بعض الألفاظ أرجح من بعض، والأصل عدم التعدد، لأن يعني يبعد مثلا أن تقع هذه القصة مرتين والمتكلم هو الخرباق بن عمرو ثوبان وبقية الصحابة مثلا يسكتون، وهذا يبعد بعيد يعني، وأنهم لأنه إذا وقعت واقعة وأن تبين لهم الحكم ففي الواقعة الأخرى فإنهم سوف يخبرون ويتكلمون لبيان الحكم وأنه استقر الأمر وأنه لا قصر في الصلاة، فلا يمكن أن ترد تلك الأمور في الواقعتين جميعا، هذا يعني في بعيد بعيد، وإن كان من جهة التصوير لا بأس به، لكن هذا هو الأقرب والله أعلم، أنهما واقعة واحدة. ولهذا في حديث الصحيحين وكان أبو بكر وعمر حاضرين، وفي أو قال وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلمه، هابا أن يكلمه. ولهذا قال لما قال أصدق الدين قالوا نعم يا رسول الله. نعم، لا هو معمر فيه التفصيل، معمر راجح أقول فيه تفصيل، وروايته في يعني هم قالوا إن روايته في غير بلده أنها فيها كلام وفيها تفصيل كثير عن معمر، لكن صار السند معروف. ثم أيضا مثل ما تقدم ليس طريقا واحد بالطرق من الزهري من عمران بن أبي أنس ومن هذا الطريق، ولهذا لا يجزم بالوهم إلا بشيء بين. ها؟ نعم هذا هو، هذا القاعدة، هذا الأصل مطلقا مطلقا. نعم، معمر إمام رحمه الله بن راشد البصري، يعني هم تكلموا في رواية عن بعضهم عن الأعمش غيره تكلموا فيها، لكن حتى من تكلم في روايته فيه فلا يمكن أن ترد الروايات، بل ينظر فيما وهم فيه فيجتنب، والباقي يبقى على أصل الصحة. نعم نعم. ها ايش قالوا عندك وايش قال؟ أن نعم وساقه عند قوله نفي السجود، أيضا عندك نفي السجود يعني تأمله، يعني لا هو ذكر السجود، هل هو قصد في قصة في القصة هذه أو في مسألة نفي السجود؟ لأنه قال ولم يسجدهما، مع أن قوله ولم يسجدهما يعني هل هو نفي مطلق؟ يعني جاء عنه ما يدل على أن ما جاء عنه ما يدل على نسبة السجود، وجاء عند أبي داود قال ولم يسجد حتى يقنه الله، ولم يسجد حتى يقنه الله، هذه الرواية يعني أيضا بعض توقف فيها، فهو جاء عنه إثبات السجود وأنه رواه، وجاء عنه نفيه، وهل هو مثلا نفى السجود مطلقا أو أنه لم يسجد أول، لم يسجد يعني في بدء ثم سجد بعدما يقنه الله أنه ليس على ما أخبره به، مع أن هذه الرواية فيها نظر، مع أن الصواب أنه عليه الصلاة والسلام اعتمد على ما أخبره به الصحابة رضي الله عنهم حينما وافقوا ذا اليدين في ذلك. نعم لا بأس، بالجملة أن أن أن أن الزهري بريء من عهدة ذكر ذي الشمالين، فإنه ذكره غيره كما تقدم، فعلى هذا لا ينسب الوهم إليه رحمه الله. نعم، لا ما يقال أنه وهم، ما يقال أنها وهم، الأصل في هذا عدم الوهم. يعني على هذا نقول له كنيتان، ذو الشمالين وذو اليدين، ذو الشمالين وذو اليدين، يقال له هذا ويقال له هذا، ما يمتنع. وأيضا ثم أيضا إثبات أنه الخرباق بن عمر، وعلى هذا من قال إنه مثلا عمير بن عمر الخزاعي موضع نظر يعني على هذا، وهذا يحتاج إلى تحليل ترجمتها أيضا. نعم، هو اختلف هل هو طويل اليدين أو قصير اليدين، أي محتمل هذا هذا هذا، لا هو لو ثبت في هذه الحالة يتيسر التوجيه، ماذا يقال كذا وكذا، لكن لا يمتنع، لأن إذا قلت هو أو وصف بذي الشمالين، ها هو في الغالب لقب، لأنه ليس علما ولا كنية، العلم واضح والكنية ما صدر بأب أو أم، واللقب ما أشعر بمدح أو ذم، فهو من هذا الباب. نعم، ما عندي والله، ما أنا ما عندي تحرير فيه، ما عندي، يحتاج لعلك تجمع الكلام فيه، جزاك الله خير، ولا حتى ظاهر عبارات أنه يعني هذا فيه نظر، حتى لأن أين الإسناد، أين الإسناد، أثبت الحال، شو يقول ثم أنقش، هل في أسانيد، ما يحتاج إلى أنظر الإسناد. نعم نعم، إذا قامت سوق حجاج أهل العلم ما يكفي هذا، ما يكفي، لابد من يعني حجة بينة. كم من يعني بعض يعني الوقائع والمسائل التي تقع ويكون ما في الصحيح صح، قد يتفق عليه كثير من أهل السير ويكون مرجوح، ولهذا تجد الحافظ رحمه الله يقول وما في الصحيح أصح في وقائع السير. قال فقام رجل بني سليم هو الخرباق بن عمرو كما تقدم، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة، قصرت على أنها فعل يعني قصرت الصلاة، أو قصرت الصلاة على البناء للمفعول، قصرت الصلاة، أقصرت أو قصرت الصلاة يعني قصرت هي، أم نسيت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقصر الصلاة على رواية أقصرت، أو لم تقصر الصلاة على رواية أقصرت، إن قلت أقصرت يكون قول لم تقصر الصلاة، وإن قلت أقصرت الصلاة لم تقصر الصلاة، تبني هذا المفعول كما تبني هذا للمفعول. ولم أنسه، أنسه الهاء هذه وش إعرابها، هل لها موقع من الإعراب أو ليس لها موقع، أو هاء السكت، هاء السكت هذه ليس لها موقع، هاء السكت هذه يعني عند السكوت، لأن الفعل حينما يجزم وتحذف ويحذف حرف العلة إنه تذكر هاء السكت، ولهذا لو وصل لو قال لم أنسى ولم تقصر لم يؤتى بها الشكل، لأنه وصل الكلام، وصل الكلام يعني ليست ضميرا على أنها ضمير مفعول للفعل، لا ها سكت. قال يا رسول الله إنما صليت ركعتين، إن فلما أنه قال لم تقصى صلاة ولا منسى، الأمر دائر محصور، وذو اليدين يقطع بأنه قد صلى ركعتين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا منسى ولم تقصر. فقال إنما صليت ركعتين، ولهذا ذكر أنه لما قال لما نسيت قال بلى قد نسيت يا رسول الله نسيت. وفيه جواز النسيان على الأنبياء ومنه نبينا عليه الصلاة والسلام. أما حديث إني لا أنسى ولكن أنسى لأسم، هذا حديث لا أصل له، حديث لا أصل له، من بلاغات مالك التي لم يوجد لها إسناد، هو مخالف للأخبار الصحيحة، كما هنا أنه ثبت نسيانه عليه الصلاة والسلام. وأيضا حديث مسعود في الصحيحين إنما أنا بشر فإذا نسيت فذكروني، في صلاة عليه الصلاة والسلام لما صلى خمسا إذا نسيت فذكروني. وعلى هذا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم حق ما يقول ذو اليدين، في جواز الكنية للرجل، لقب الرجل بمثل هذا إذا كان يعرف به، وهذا في التفصيل فيما إذا كان يتأذى به، لكن إذا عرف به هذا لا يضر، أو تعين طريقا لتعيينه فلا بأس به ولو تأذى بذلك، إذا كان طريقا لتعيينه. قالوا نعم، فصلى بهم ركعتين أخريين. إذن على هذا أو اختلفوا في توجيه قوله عليه السلام لم أنس ولم تقصر، اختلف في توجيهه. وأحسن وأقرب الطرق أن يقال أن فيه مقدر، وهذا أسلوب عربي، مقدر يعني في ظني، في ظني أني لم أنسى وأقصر، هذا المعنى في ظني ذلك. ولهذا لم كان النبي عليه السلام في ظنه، لأنه قال أحق ما يقول اليدين، قول أحق ما يدل على أنه بنى على غلاء، أنه على ما يغلب على ظنه عليه الصلاة، وإلا لم يقل هذا، لقال قد أخطأت وغلطت لم أقصر أنت لو كان قاطعا بذلك. لكن لما قال حق ما يقول اليدين قالوا نعم، تبين أنه قال على خالف ظنه. وفيه دلالة على جواز الإخبار على غلبة الظن، بل على جواز الحلف على غلبة الظن والعمل بغلبة الظن في الأحكام وفي العبادات وفي مسائل كثيرة. ولو حلف على غالب ظنه ثم تبين خلاف ما حلف عليه فلا حنث عليه على الصحيح. قال أقدم فلان؟ قال قدم والله فلان قدم، بناء على خبر، أو هو أخبره مثلا أنه سوف يصل الساعة الفلانية وقت الفلاني ونحو ذلك، أو قال عندك هذا الطعام؟ قال والله عندي هذا الطعام، فادخل فتناوله، عندي هذا الكتاب، عندك؟ عندي والله، عندك كتاب كذا؟ عندي. حلف عليه ويغلب على ظن الكتاب موجود عنده، ربما يجزم ثم تبين أن الكتاب ليس عنده وأن هذا لباس والطعام ليس في بيته، فلا حنث عليه. ولذا لما قال لذاك الرجل في حديث سهل بن سعد الساعدي التمس، قال والله يعني لا أجد شيئا، قال التمس ولو خاتم من حديد، ولو خاتم من حديد، هو نفى، لكن مع ذلك أيضا قال التمس ولو خاتما من حديد. هو في دليل على هذه المسألة، في دليل على هذه المسألة. لا ما يسمى، هو يسمى كاذب على لغة قريش. اي نعم، اللي هو النفس الكذب لا يشترط فيه العمد، بل على الإخبار بخلاف الواقع، ولو كان يظن خلافه. ولهذا كذب أبو السنابل، كذب أبو محمد يقول عمر الصامت، كذب سعد لما قال اليوم يوم الملحمة، قال كذب سعد اليوم يوم تعظم فيه الحرمة وتكسى فيه الكعبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لما قال ألا ترى ما يقول سعد بفتح مكة. فهذا يعني كذب، هذا يعني أخبر بخلاف الواقع في الشرع، خلاف الواقع في الشرع. هذه لغة الحجاز في هذا. نعم. قال أحق نعم، فصلى بهم ركعتين أخريين، صلى بهم. قال يحيى، هو يحيى بن أبي كثير كما تقدم، حدا ضمضم جوز سمع بره يقول ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وهذا الحديث أيضا له شواهد سيأتي، أو شاهد عمران بن حصين رضي الله عنه أيضا كما سيأتي، وشاهد أيضا من حديث معاوية بن حديج وهذا سيأتي، وشاهد آخر ليس على شرط المصنف عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح ساقه بعد حديث أبي هريرة وقال بنحوه، قال بنحوه وأنه سجد عليه الصلاة والسلام. وهذا الخبر أيضا حديث مع عمران بن حسين فيه كما تقدم أنه جواز، أو أن الكلام ناسيا لا يضر ولا يبطل الصلاة على الصحيح، وهو قول الجمهور، بل على الصحيح يجوز الكلام لمصلحة الصلاة، يجوز الكلام لمصلحة الصلاة. وهذه مسألة بسط العلماء الكلام فيها، وحديث أبي هريرة واضح في هذا وبين في الدلالة عليها. قال رحمه الله، وقال مسلم، وقال البخاري، قال محمد وأكثر ظني على العصر ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقام المسجد فوضع يده عليها. فيه يمكن أيضا دلالة على أن من يأتي إلى المسجد، يعني دلالة من جهة العموم، لا بأس أن ينتقل من مكان إلى مكان إذا كان أروح لبدنه، وأنه لا يغير الحكم المتعلق بفضل المكث والجلوس. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما جلس ربما قام، لكن في دلالة على أن الذي يجلس المسجد يختار المكان بعد الصلاة أو قبل الصلاة الذي يكون أعون له على الطاعة، مع مراعاة التقدم إلى الصفوف الأول، وإذا دار الأمر بين هذا وهذا، فإن كان عليه مشقة من إنسان كبير السن يحتاج يستند فتأخر هذا لا بأس به وأجره تام، وإن كان غيره فترك الصف الأول هذا نوع كسل عن المسارعة إلى الصفوف الأول، لكن هو ينال فضل التقدم. أما فضل الصف الأول هذا موضع نظر، الظاهر النصوص أنه ما ينال فضل الصف الأول، ولو تأخر إنسان وتقدم إلى الصف الأول وهذا تقدم قبله بزمن صار في الصف الأخير، فالأظهر الله أعلم يقال إن هذا له فضل الصف الأول الذي تقدم الصف الأول، وذاك له فضل التقدم، أما أيهما أفضل فهذا أمره إلى الله، لأن يعني مسألة الفضائل أيضا منها أمور تعود إلى الحضور الصلاة والإقبال فيها، ليس مجرد التقدم الصف، لكن التقدم إلى الصف هذا فضل خاص. إلا من كان تأخره لعذر، وعليه يحمل كلام عبد البر رحمه الله الذي حكى الاتفاق على أن من تقدم إلى الصلاة وتأخر واستند في آخر المسجد فهو أفضل باتفاق ممن تأخر وتقدم في الصف الأول، وخالفه غيره ورد عليك ابن رجب، لكن قد يجمع بين القولين في هذا، من يقال من تأخر من استند مثلا في آخر المسجد لعذر كبر السن أو لسبب آخر لكونه يبكر ويحتاج إلى شيء يستند عليه أو يكون مكان أوسع لجلوسه ولو تقدم قد لا يديم الجلوس، فهذه أمور يراعى فيها ذات العبادة. ويأتي في قاعدة إذا دار الأمر بين الحفاظ على شيء يتعلق بذات العبادة وشيء يتعلق بمكان العبادة، فالمحافظة على ما يتعلق بذات العبادة الأصل أنه مقدم على ما يتعلق بمكان العبادة. هذه من كلام أهل العلم، يعني ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما استنبطوها من جهة أن هذا أمر يعود إلى العبادة وهذا أمر يعود إلى أمر خارج العبادة. أنه عليه الصلاة والسلام جعل في بعض الأحيان مكان العبادة مقدم على ذات العبادة. أتم الصف الأول في الأول، أن تتم الصف الأول وتسد الفرجة ولو كانت هذه الفرجة فيها ضيق، ولا تقول صف يصلي في الصف الثاني الثالث لأن فيه ساعة فأجد فيه راحة وأنس وأستمع للقراءة وأتأمل، ولو تقدمت الصف مزدحمة قد يفوت هذا المعنى. يقال لا، تقدم لظاهر النصوص ولم تفرق، ولو فاتت هذه المعاني فإنك تحصل السنة بالتقدم إلى الصف الأول. ومثله مثلا القرب من الكعبة مع الزحام، لأن القرب إلى الكعبة أمر يتعلق بالمكان، والبعد عن الكعبة مع كونه يقوم بالأذكار وقراءة القرآن والدعاء ولا يحصل له، لا قصد عموما سواء في رمل أو ليس في رمل، ويحصل له مثلا من الأنس في العبادة، الأنس في العبادة واللذة ما لا يحصل له إذا قرب من العبادة، لا شك أنه إذا كان بعيد يتعلق بذات العبادة، وإذا كان قريب يتعلق بمكان العبادة، لأن القرب من الكعبة أولى وهو يتعلق بمكان أولى من البعد عنها. هل يقال هذا أفضل أو هذا أفضل؟ الله أعلم. هذه مسائل يعني يحصل فيها النظر والاجتهاد، والأقرب والله أعلم بالنظر إلى النصوص أن الشيء قد يكون في حق إنسان أفضل وفي حق آخر مفضول، ولا ينظر مثلا إلى المكان وإلى الذات. ولذا لو سألنا إنسان أيهما أفضل في حقي، أقرأ القرآن أم أكثر الدعاء، نقول أفضل قراءة القرآن، يعني القصد الإكثار من هذا الشيء، لأنه يهجر القرآن، لا، المقصود يعني أنه يسأل هل تكون يعني يكون هجيراه ولزوم لقراءة القرآن أكثر أو دعاءه ومسألته ولهجه بالدعاء أكثر. يقال الأصل أن قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، يعني الدعاء الذي هو دعاء مسألة. لكن حينما يكون هذا الإنسان يقول أنا عند الدعاء والذكر أجد من الأنس واللذة والبكاء والإخبات ما لا أجده عند قراءة القرآن، يقال أكثر من الدعاء، مع أنه لا يهجر القرآن في حقك أنت، في حقك أنت، مع النص دال على فضل القرآن. كذلك الصلاة مثلا، الصلاة مع قراءة القرآن، الصلاة بقراءة يجمع بين الصلاة وقراءة القرآن هذا أفضل، لكن ينظر حاله. ولذا قد يكون الشيء المفضول في حق شخص يكون هو في حقه أفضل من جنس من عمل هو أفضل في حق غيره. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما يسأل الناس أي عمل أفضل اختلفت أجوبة عليه الصلاة والسلام، أجاب بهذا تارة وأجاب بهذا تارة، ومما أوردوا وقالوا مثل هذه المعاني لمن سأل عن أفضل الأعمال. فعندنا القاعدة في هذا الباب، وعندنا المرجحات لأسباب أخرى. قال رحمه الله وفي يعني رواية مسلم: فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر فسجد ثم كبر فرفع. وهذا هو الصحيح في هذا الخبر الصحيحين، وجاء عند أبي داود والترمذي من رواية عمران بن حصين أنه تشهد بعد سجود السهو، وهذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة. مما قال ابن سيرين رحمه الله. ابن سيرين، وابن سيرين أيضا يجعل الحديثين القصتين واقعة واحدة، ولهذا قال ابن سيرين: نبئت عن عمران ثم قال سلم. هذا من أقوى المرجحات، لأن ابن سيرين روى عن أبي هريرة خبر وينقل عن عمران حسين يقول ثم سلم وما سمع منه. هذا يبين هذا. هو ورواية عمران بن حسين صحيح مسلم، وليس في ذلك التشهد، إنما عند أبي داود والترمذي، وهي رواية ضعيفة. رواية أشعث بن عبد الملك الحمراني عن الحسن وشذ بها رحمه الله، فلهذا قد يقال إنها مع شذوذها منكرة لمخالفة رواية الصحيحين. وجاء أيضا ذكر التشهد عند ابن مسعود عن المسعود عند أبي داود والنسائي بسند ضعيف أيضا، أنه تشهد بعد السجدة أي السهو. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا أنه هل يشرع تكبيرة الإحرام لسجود السهو؟ يعني إذا أراد يسجد للسهو سلم ثم أراد يكبر، هل يقول الله أكبر الإحرام ثم يقول الله أكبر ثم يكبر مرتين؟ هذا عن مالك رحمه الله، والجمهور أنه لا يشرع تكبيرة إحرام، بل يكبر لسجود السهو تكبيرة واحدة. احتج مالك رحمه الله برواية حماد بن زيد رحمه الله عند أبي داود، عند أبي داود وظهر إسنادها الصحة إسناد صحيح، قال كبر ثم كبر ثم سجد، كبر ثم كبر ثم سجد، وهذه حملوها على أنه كبر يكبر للإحرام، لكن قال أبو داود انفرد حماد بقوله كبر ثم كبر، وأن الرواة خالفوا مالك وغيرها، أو الرواة خالفوا في هذا، خالفوا في هذا ولم يقولوا كبر. وهذا إشارة منه كما يقول رجب إلى شذوذ هذه الزيادة، إلى شذوذ هذه الزيادة. ولهذا كان الصواب أنه يكبر تكبيرة السجود ليس تكبيرة إحرام. نعم، نعم، لم يعلم يعني لما صلى الركعتين وسلم، سلم على رواية حماد كبر للإحرام. وعلى هذا إذا كبر الإحرام رفع اليدين معك تكبيرة الإحرام على هذه الرواية، لكن ما ذكر رواية صحيحة ليس في الصحيحين أنه كبر ثم سجد مثل سجودها أطول، ثم رفع ثم كبر ثم سجد مثل سجودها أطول، يعني سجود للصلاة. هذه رواية البخاري. نعم، الركعتين يعني أنه في صلاة ركعتين، إذا قام ركعتين يدخل فيها بلا تكبير، لأنه قال بعضهم إنه يكبر، قال بعضهم إنه يكبر، وقال بعضهم إنه لا يكبر عن قيام، يجلس ثم يقوم، لأن هناك قيام، هناك قيام، وهو القيام من التشهد الأول، التشهد الأول، لأنه لما سلم هذا القيام ما حصل، فقالوا لابد أن يجلس ويقوم، سواء قيل يكبر أو يقوم بلا تكبير. وهذا فيه نظر، ويظهر والله أعلم أن الشارع النبي عليه السلام لم يراعي هذا، بل جعل الصلاة، بل كأنه في صلاة واحدة وكأنه ما خرج منها، وأنه دخل في الصلاة مباشرة، صلى ركعتين لأنه في صلاة. ما نقل أن يكبر، ما نقل أن يكبر عليه الصلاة والسلام. الأصل في هذا حكم خاص في هذه المسألة، لو ما نقل أنك كبر. لهذا صلى عليه السلام صلى ركعة صلى ركعتين. ولهذا رواية حماد بن زيد شبهة فيها أنه سلم، إذا سلم خرج من الصلاة، أليس كذلك؟ فعلى هذا إذا أراد أن يسجد فيحتاج إلى إحرام لهذا السجود، وهذا غريب هذا في الحقيقة، لأن هذا المقصود بهذا هذا تابع للصلاة وتتميم للصلاة. ولهذا جاء في رواية، جاء في رواية عند أحمد رحمه الله من رواية عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه عليه قال: إياي أن يتلاعب بكم الشيطان، إياي أن يتلاعب بكم الشيطان، فإذا سهى أحدكم في الصلاة فليتم صلاته ثم ليسجد سجتين فإنها تمام صلاته، فإنها تمام صلاته، جعل السجتين تتم للصلاة، فإن الصلاة وما خرج من الصلاة وفيه. وبعض فرق بين السجود قبل السلام والسجود بعد السلام، قال السجود بعد السلام خرج منه فيحتاج أن يدخل فيها، ولهذا لكن الصواب أنه لا زال في حكم الصلاة، وهو واجب على ظاهر النصوص سواء قبل السلام وبعد السلام. الشارع جعل هذه الأحكام على حد سواء، سواء سهى في صلاته ترك ركعة أو ترك أمرا واجبا كما حديث عبد الله بن حينة ترك التشهد الأوسط أو زاد فيها، لم يأتي بالنص التفريق بين نوع السجود، بل كله مأمور به على وجه واحد، ولهذا كان واجب، كان واجب، لكن اختلف في مسائل فيه، يعني منها موضعه، موضعه يعني السجود السهو، هل هو قبل السلام أو بعد السلام، يعني فيها أقوال كذا، لكن أشهرها أربعة أقوال. مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن السجود كله بعد السلام، كل سجود أي سهو بعد السلام لأنها خارج الصلاة بعد السلام. ومذهب الشافعي عكسه، أن سجود السهو أن جميع سجود السهو بعد قبل السلام. ومذهب مالك رحمه الله أنه ما كان عن زيادة فبعد السلام، وما كان عن نقص فقبل السلام. ومذهب أحمد رحمه الله أن جميع سجود السهو قبل السلام إلا في موضعين، ما هما هذا الموضعان؟ إذا سلم في صلب صلاته، نعم نعم كذلك، إذا حصل يعني بناء حصل شك ثم صار له غالب ظن في هذين الموضعين، وهذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة. قال الإمام أحمد: سجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أسجد كما سجد النبي عليه الصلاة والسلام، أسجد كما. والإمام أحمد رحمه الله بنى كلامه على أن السجود تابع للصلاة، هذا الأصل أنه منها. ولهذا في حديث ابن عباس عند أبي داود من طريق عبد الله بن كيسان المروزي وفيه ضعف، أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى، عن عكرمة عن ابن عباس، سمى سجدتي السهو المرغمتين، وهما جابرتان للنقص الحاصل، النقص الحاصل. أما حديث عبد الله بن جعفر عند أبي داود، حديث ثوبان أيضا عند أبي داود، حديث عبد الجعفر: إذا سهى أحدكم فسجد في صلاته إذا فليسجد سجتين بعدما يسلم، حديث ثوبان: لكل سهو سجتان بعدما يسلم، فهما حديثان ضعيفان، هما حديثان ضعيفان، ولو ثبتا يحملان على الموضع الذي سجود السهو يكون بعد السلام، لا يمكن أن يعارض هذه الأخبار، أخبار الصحيحة، النبي عليه سجد قبل السلام، يبدلهم عينه في الصحيحين، حديث أبي هريرة في الشك أيضا، فليسجد سجتين عند أبي داود بسند صحيح، عند أبي داود من طريقين قبل أن يسلم، قبل أن يسلم، وسجد بعد السلام كما تقدم في حديث أبي هريرة غسل اليدين، وفي حديث ابن مسعود إذا بنى على غالب ظنه كما سيأتي إن شاء الله. فلا يمكن تترك الأخبار الصحيحة بهذين الخبرين الضعيفين. نعم نعم هو أقرب يعني حتى من جهة النظر يعني حتى من جهة النظر فإنه أقرب. ولهذا في حديث أبي مسعود أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم حديث مسعود عبد الرحمن عوف عند أحمد الترمذي إذا شك عن الاثنين والثلاث فل يطرح الشك وليبني على ما استيقن على ما استيقن. في حديث مسعود فليتحرى الصواب عند مسلم فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب. ولذا من فسر حديث ابن مسعود بحديث ابن مسعود الذي في الصحيحين برواياته فسره بحديث ابن سعيد الخدري صحيح مسلم حديث عبد الرحمن عوف عند أحمد الترمذي ليس بصحيح. حديثان وردا في معنيين تقول معنى فليتحرى الصواب أي فليطرح الشك هذا بعيد. كيف النبي يقول في هذا في حديث عبد الرحمن عوف إذا شك في الواحد والاثنين فاجعلها واحدة إذا شك في اثنتين والثلاث فاجعلها ثلاث الثلاث والأربعة يعني اجعلها ها ها إيه نعم حديث مسعود نعم حديث مسعود بعد السلام والبناء على غالب والغاء الشك والبناء على اليقين السجود قبل السلام هم حملوا هذا على هذا وهذا ضعيف. ولهذا حتى الروايات إذا تتبعت الروايات واضحة وخاصة عند مسلم وغير مسلم التحري أقرب ذلك إليه يدل على أنه يأخذ بغلبة الظن ويعمل به وغلبة الظن هذه يعمل بها فتعمل به. والإنسان في عبادته لا يؤمر إلا بأن يعمل غلبة ظنه ما يؤمر بخلاف ذلك ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم. يعني ان سلم وخلاص سلم وخلاص نعم لا هذا اذا كان في الصلاه اذا كان في الصلاه مثلا وكبر جلس كبر جلس ناسيا ثم نبه يقوم بلا تكبير يقوم بلا تكبير لا اذا نعم اذا سلم يقوم مثل ما تقدم ما في لكن اذا كان داخل الصلاه لحاله يعني الاصل انه اذا كان داخل الصلاه في التكبير مشروع التكبير مشروع لانه ما خرج منها لكن حينما يخرج من الصلاه هذه الصوره التي يقوم فيها بلا تكبير كما هو ظاهر حديث هريره. نعم نعم هذا إذا كان ليس عنده إذا كان الأمران مستويان إذا كان الأمران مستويين ها عرفت ولا لا في هذه الحالة يطرح الشك يعني قام إلى الركعة الثالثة ثم شك هل هي الثالثة ولا الرابعة هو يوم يقوم يعني ثم شك هو قائم الآن لا يدري الثالثة ولا الرابعة طيب هل عنده غلب الظن أنها الثالثة لأنه يقول والركعة التي قبلها الثانية يجزم بها الركعة التي في الركعة التي قبلها أنا أصابني عطاس وأقطع بأنها الثانية فالتي بعدها الثالثة مثلا أو سمع صوت مثلا في إحدى الركعات فإذا صار عنده قرائن يعمل بها من عطاس أو سعال أو صوت ونحو ذلك فيعمل ما عنده شيء استوى الأمران يلغي الشك يبني على اليقين يجعلها ثلاثين يجعلها ثلاث ثم يتم عليه ثم يسجد للسهو قبل السلام. لماذا يكون سجود السهو قبل السلام في حال الشك؟ لأنه في هذه الحالة يحتمل أنه إذا زاد ركعة مثلا في الرباعية أنه صلى ست ركعات أليس كذلك؟ احتمال صلى 6 ركعات لأنه ألغى وقام إلى الرابعة وشك الثالثة ولا الرابعة، يحتمل أن الرابعة ليس يحتمل أنها الرابعة لكنه شك يلغي الشك ويجعلها الثالثة، ما احتمال أن الرابعة قد تكون الرابعة في نفس الأمر، قد تكون في نفس الأمر الرابعة لكن ما عنده شك يزيد عليها رابعة وتكون في الظاهر الخامس تكون رابعة تكون في يعني الظاهر الرابعة وقد تكون ماذا الخامسة يمكن، فإذا كانت الخامسة تكون وتر يشفع سجدتين تكون يشفع بها الخمس فتكون كأنها ستة، فإن كان صلى تماما كان ترغيما للشيطان وإلا شفع وإلا شفعنا له صلاته صار صلاة الشفع، لأنه إذا كان صلى خمسا معه في نفس الأمر لم ينقص وزاد واحدة صارت خمسة فيشفع بسجدتين تكون تام حتى لا يخرج على عن وتر في هذه الصورة. نعم لا مسعود مش صحيحين هذا مش صحيحين المسعودين هريرة ابن حينة حديث هريرة حديث قصة اليدين قصة اليدين نعم نعم وقصة عمران ثلاثة نعم عمر بن شعبة جاء له روايتان رواية بالقول ورواية بالفعل واختلف فيهما والحديث فيه كلام لكن أنه قال إذا قام أحدكم من التشهد فإن استتم قائما فليتم صلاته وإلا فليرجع وجاء أنه من فعل النبي عليه السلام أن النبي فعل ذلك وأنه نبه وأنه أتم صلاته عليه السلام. نعم حديث عبد الله بن محين الصحيحين أنه ترك التشهد الأوسط عليه الصلاة والسلام عبد الله بن محينة ترك التشهد الأوسط حديث مغيرة تقدم فيه نعم في ترك التشهد نعم لكن هذا في الصحيحين حديث عبد الله بن محينة أنه ترك حديث عبد الله بن محينة حديث أبو هريرة حديث عمران بن حسين حديث ابن مسعود حديث ابن مسعود يعني سلم من ثلاثة سلم من خمس عليه الصلاة والسلام سلم من اثنتين ترك التشهد الأول عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ بن حديج أيضا أنه كذلك أنه جاء في عند الحاكم وروى أحمد وأبو داود سنة صحيح أيضا وأنه سلم في صلاته عليه السلام ومن حديث ابن عمر أيضا سلم من صلاته كلها صحيحة وعند الحاكم حديث معاذ بن حديج أنه صلاة المغرب أنها صلاة المغرب من حديث أبو هريرة نعم يقول أبو داود فذكر مثل نحوه وسجد سجدتين بعد سلامه عليه الصلاة والسلام هذه الأحاديث جت حديث يعني مثل أبو داود لكن هذه أصح الأحاديث هذه كلها حديث صحيحة إلا حديث مغيرة بن شعبة فيه نعم المغرب قلت الحديث معاذ بن حديج معاذ بن حديج هذا عند أحمد وأبي داود والنسائي جاء في رواية الحاكم أنها صلاة المغرب حديث اسمه اللي هو عمران بن حسين وابي هريرة وابن عمر وابن حديج هذه كلها في أنه سلم في صلب صلاته عليه الصلاة والسلام نعم مسعود نعم نعم وحديث مسعود سيأتينا بعد أيضا حديث مسعود سيأتينا إن شاء الله يشرح أيضا وفيه أنه أمر بالتحري عليه الصلاة والسلام وحديث والحديث له روايات كثيرة ولهذا مصنف رحمه الله ساق رواية أخرى هنا قال ولأبي داود بإسناد صحيح فقال أصدق ذو اليدين ذو اليدين فأومأوا أي نعم أومأوا. هذا يحتج بمن يقول إنه لا يجوز أن الكلام في الصلاة يبطلها، قد احتج به أهل الكوفة قالوا إن الكلام في الصلاة يبطلها، قالوا إنهم أومأوا. وهذه أيضا من زيادات حماد بن زيد رحمه الله، حماد بن زيد قال فأومأوا. ولذا الصحيحين أن نتكلم معهم وتكلموا، هذا هو الصحيح. فإما تحمل هذه الرواية على ما يوافق رواية الصحيحين أو تكون الرواية الشاذة، والجواد قد يعثر. يعني أئمة كبار وقع لهم مثل هذا، وهذا لا يضره في بحر ما رووه، كما يقولون إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فكيف إذا كان بحرا في العلم رحمة الله عليهم. قال رحمه الله ولمسلم من حديث عمران بن حصين صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات، صلى العصر وسلم في ثلاث ركعات. حديث ابن حديد سيأتينا وأنه سلم الركعتين ومصنف ساقه أنه سلم الركعتين مثل حديث أبو هريرة. وتقدم الإشارة إلى حديث عمران، هل هو حديث أبي هريرة واحد، وأن جمع من الحفاظ رجحوا أنهما حديث واحد. فقام إليه فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله، فقام إليه رجل فيقال خير باق الحديث، ويصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. هذا أيضا رواية مسلم رحمه الله، وكذلك رواية الصحيحين كلها صريحة في أنه سجد، خلاف لما قال إنه لم يسجد، لم يسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما تحقق الأمر سجد. أما رواية حتى يقنه الله هذه إن صحت فالمعنى حصل اليقين له حينما سأل أصحابه، وليس المعنى أن نزع عليه وحي، لا، لو كان هذا لا ذكر. ثم أيضا حتى يقنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كلام الراوي. فعلى هذا هذه الرواية تحمل على أنه عليه الصلاة والسلام بنى على يقين، بنى على الأصل، وهذا هو الواجب على الإمام، يبني على الأصل. لو كنت إماما وسبح بك إنسان هل تتابعه مطلقا؟ نعم، يعني قال سبحان الله، قال سبحان الله، نعم، تيقن إمام، تيقن صواب نفسه وخطأ من سبح به، في هذه الحالة لا يتابعه. نعم، لا، عند الصورة هذه، عند الصورة هذه إذا سبح به، سبح به إنسان في هذه الحالة، يعني نقول إذا تيقن صواب نفسه لا يتابعه. طيب لو سبح به اثنان؟ نعم، لا يتابعه. نعم، نعم. طيب إذا هو الآن قام وسبح به اثنان، سبح به اثنان وتيقن صواب نفسه، شو الأصل؟ يعمل صواب نفسه ولا يتبع الظن؟ يعمل صواب نفسه، يعمل بصواب نفسه. لماذا؟ ولهذا النبي بنى على اليقين، قال حتى يقنه الله، حتى يقنه الله. ولكن إذا كان عنده، إذا كان من ليس عنده سابقا عنده تردد في هذه الحالة، يعمل بقول واحد. هل يكتفي بقول واحد أو لا بد من اثنين؟ يكفي الواحد، يكفي الواحد مطلقا. نعم، الأصل يكفي الواحد. النبي هل اكتفى بقول اليدين؟ ها؟ نعم، سأله. هل في هذه الحالة قول واحد ما يعتبر، أو لأن المقام موضع ريبة لأنهم جميعا سكتوا وتكلم ذو اليدين، فاحتمال خطأه وارد، قال أصدق ذو اليدين، ففيه دلالة على أنه حينما يعلم صدقه أو يغلب عن صدقه فإنه يعمل به، يعمل به. فلذا يعني لأن بعد السلام، لكن في الصلاة حينما يسبح واحد فالناس بين أمرين، إما أن يسكتوا فيكون موافقين له، أو أنه يعني شاكون، وهذا جازم في هذه الحالة يعمل بقوله، يعمل بقوله. فمن وافقه أو من علم صواب هذا المسألة فعليه أن ينبه حتى يكون أبلغ في ثبوت الأمر وزوال الشك، يعني هو حاصل. هذه مسألة في آخرها، لكن هذا هو هو الأظهر. النبي عليه الصلاة والسلام سأل لأن المقام كما تقدم، وحينما سكت قال صدق ذو اليدين، صدق اليدين. وهذا يحتج به في مسألة من مسائل الرواية، مسائل الرواية، وهو أنه إذا انفرد واحد من بين جماعة وسكتوا، انفرد واحد بين جماعة ذكر شيء لم يذكروه فيتوقف في روايته في هذه الحالة، حينما يروي شيئا وهم شاركوه في الرواية وانفرد فهذا مما ينظر فيه وتوقف. وهذا فيه التفصيل كثير، يعني هذا فيه التفصيل كثير. ها؟ يعني حينما يتفقون مثلا لو جاء إنسان وأخبر يوم الجمعة عن واقعة أمام الناس، أن جاء إنسان واعتدى على الإمام في المنبر أمام الناس وضربه مثلا، ها، وأنزله من المنبر، والمسجد فيه آلاف مؤلفة، ولا تحدث إلا واحد بهذه القصة، كل من حضر ما سكت أحد، هل هذا يوقع ريبة ولا يوقع ريبة؟ وحتى ولو كان ثقة يوقع ريبة، لأن العادة الحديث مثل هذا والكلام. فالشيء الذي ينقل عادة مثلا، ينقل عادة ويذكر حينما ينفرد به واحد فورود الغلط عليه وارد، لكن حينما يكون حديثا نقله وسكت غيره لا يضر. عمر رضي الله عنه حدث بحديث النيات، وأن النبي تكلم به وخطأ به عليه الصلاة والسلام، ولهذا العلماء مجمعون على ثبوته مع أنه هو من غرائب الصحيح. كل الروايات التي جاءت عن ابن سعيد وغيره وغيره أنه رواه ما يصح، لا يصح إلا عن عمر رضي الله عنه بذاك السند المروي عنه. هذا ما يستدل به في هذه المسألة، لكن رواية الثقة فيها تفصيل، تارة يجزم بردها، تارة يغلب على الظن ردها، وتارة يجزم بقبولها، تارة يغلب على الظن قبول روايته. هذه أربعة أقسام، والقسم الخامس موضوع اجتهاد تحتاج إلى نظر، كما ذكر زيلعي في نصب الراية رحمه الله ذكر أمثلة على هذا. نعم. لا، يكفي واحد كما قال فيسبح الرجال صفق النساء، حديث السهل بن سعد، حديث أبي هريرة، هذا هذا هذا أمر. لا، إذا سبق سبق المسألة سبقت معنا أن إذا تيقن ما يلتفت له، هو إذا كان ثلاثة أربعة سوف يهتز لا يثبت أبدا، إلا يعني إلا في الغالب أنه لا يمكن يتوارد الجماعة، يتوارد الجماعة على التسبيح في الغالب، في الغالب، لكن قد يخطئون، هذا قد يخطئون، يمكن أحيانا يسبح واحد سبح الثاني معه، يعني ليس عن تثبت، لا نعم هذا الأصل. نعم إذا كان يقطع بذلك فلا يزول اليقين بالشك. هذا لا يريد أقول لا يزول ما دام متيقن في هذه الحالة يقطع بذلك. طيب اللي يقول زدت خامسة لا يتابع في الخامسة وانتهى الأمر، لا يتابع في الخامسة، يجلس. لو فرض هو يعمل بيقين نفسه وأنت تعمل بيقين نفسك، هو يذهب صلاة التامة وأنت صلاتك تامة، الحمد لله كلاهما صلاة صحيحة. يعني لو مثلا أنت ذكرت المسألة بعد اثنان متجاوران وجدا ريحا خرجت ريح من أحدهما، كل يقطع أنها لم تخرج منه، وش حكم طهارتهم؟ الطهارة هم في المسجد الآن صلاة قيمة الآن، كل واحد ثاني يقول كم توضى، يقول لا كم توضنت، من يقوم ويقطع أنه ما خرج من شيء، ويقطع أنه ما خرج من شيء، كل يعمل بيقين نفسه. يمكن الشيطان جاء نعم كل صلاتهما صحيحة وطهارتهما تامة، كل يعمل بيقين نفسه، كل يعمل بيقين نفسه. نعم كيف كذلك، يعني مسألة الاهتمام كذلك، يعني هو لا يعني يقطع، إن كان يقطع يقطع بأنه أحدث، يقطع بأنه أحدث في هذه الحالة لا يصلي، إذا كان يقطع بأنه أحدث الظاهر والله أعلم، كان يقطع بأنه أن صاحبه الحدث منه يقطع بذلك، فالأظهر الله ما يصلي. لكن لا إذا كان لا يقطع بذلك في هذه الحالة يبنى على اليقين، يبنى على اليقين، تكون مسألة اجتهادية. ولهذا لو صلى إنسان خلف إنسان قد أكل لحم الجزور، والذي أكل لحم الجزور يعتقد أن الصلاة لا تنتقض، يعتقد أن الوضوء لا ينتقض بلحم الجزور، يصلي خلفه، يصلي خلفه. ولو مثلا يعني صلى اثنان في البرية، أحدهما يقول القبلة من هنا والآخر يقول القبلة هنا، أحد واحد إلى جهة الشرق وواحد إلى جهة الغرب، هل يصلون جماعة؟ نعم كل واحد كأنهم في الكعبة، كل واحد يعطي الثاني ظهره. نعم إيه أقول هل بعض العلماء يقول يصلي أحدهما بالآخر؟ ها لا هم الجهة الآن الجهة ليست نعم يعني لا هو أحدهما يقول واحد يعني أحدهم يقول مثلا القبلة هكذا شرق، والآخر يقول القبلة يعني غرب يعني إلى هنا هنا، لا بد أن هذا سوف يعطي ظهره للآخر. هذا في الكعبة، في الكعبة هذا لا ممكن، هو ممكن يعني حين مثلا كذلك يعني يقول القبلة هنا هنا. نعم إيه نعم المقصود يقتم أحدهما بالآخر، أو يأتم أحدهما بالآخر، يعني ومنها العلم يقول لا يأتم لأنه يقطع، لأنه يقول القبلة ليست يعني الجهة. لكن قد يقال أنه إذا كان أمر بني على الاجتهاد، فرق بين يكون أمر بني على الاجتهاد وبين أن يكون قطع بذلك، إذا اجتهد وغلب على ظنه أن القبلة هنا ويقول أنا لا أقلد فلان، أنا عندي نظر، لكن لو كان ما عنده نظر ولا معرفة ولا آلة يقلده، يكون عام كالعام في هذه الحالة. لكن إذا كان كل منه اجتهد ونظر، كل منه اجتهد ونظر وظهرت هذه القبلة هنا وأخوها الآخر ظهرت القبلة هنا، في هذه الحالة إذا كان مجرد اجتهاد هو لا يقطع بخطائه، لكن إذا قطع بأن القبلة من هنا هذا محتمل، وتقدم من كلام بعض العلم يقول يأتم واحد الآخر، كما قالوا يجوز أن يأتم من يرى أن لحم الإبل ناقض بمن يرى أن لحم الإبل لا ينقض. سمع فقيهان أحدهما شافعي والآخر حنبلي، فأتم الحنبلي بالشافعي، والشافعي قد أكل لحم الجزور، يقول لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. قيل توضأ لأن أكل ما مسته النار سنة، قال لا أنا أريد أن أثبت صحة مذهبي، ولكن توضأ في غير هذه الحال، فوصلنا وأتم به فلا بأس على هذا القول. وهذا في الحقيقة هو الذي تقتضيه الأدلة، ولهذا في صلاة الخوف تصلي إحدى الفرقتين بالأخرى ويأتم بعضهم ببعض مع اختلاف التقدم والتأخر، وعند ازدحام المسجد مثلا وكثرة المصلين يجوز أن يأتم المصلون بالإمام وهم أمامه وهو بينهم، ما في مكان يصلون إلا أمامه، جاز على الصحيح أن يصلوا أمامه، كما قول مالك اختيار تقي الدين خلافا للجمهور، لأن تحصيل الاجتماع أمر عظيم في الشريعة، حتى تترك الواجبات بل ربما تركت لها أركان، كما في صلاة الخوف من تأملها ونظر وجد أن تحصيل الجماعة أمر عظيم، فاتت في أمور لو فعلها في حال الاختيار والأمن بطل الصلاة بالإجماع. نعم. قال رحمه الله: ولأبي داود والنسائي والحاكم وصححه، وهذه رواية الحاكم سبق شرط إليها، وعند الحاكم أنه صلاة المغرب من حديث معاذ بن حديج فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة، هذا موافقة لحديث أبي هريرة قريب، إلا أن ينظر في رواية الحاكم، ما أدري عن سند رواية الحاكم، يعني أنها المغرب، لأن حديث أبي هريرة دار الأمر بين صلاة الظهر وصلاة العصر. إيه؟ لا، حديث بقيت من صلاة ركعة، سلم من ركعتين. نعم، قلنا على أن إذا قيل المغرب يكون من ركعتين على رواية الحاكم إذا قيل إنها المغرب، لكن إذا قيل ليست المغرب لأن هو ما ذكر شيء، إذا كانت رواية المغرب لا تثبت نحمل على رواية أبي هريرة، على على على على رواية مثلا أبي هريرة أو رواية عمران، أو رواية عمران، نعم يحمل على رواية عمران لمقام صلاة ركعة يعني ثلاث ركعات، إذا قلنا أن رواية المغرب تثبت. فأدركه رجل فقال نسيت من الصلاة ركعة، فخرج فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة. وذكر أن الرجل طلحة بن عبيد الله، يعني ذكر اللي هو ذكر معاوية رضي الله عنه، والجانب بين هذا الاختلاف أن لأبي هريرة قصتين ولعمران قصة أخرى ولمعاوية حديث قصة أخرى، قاله محقق، وهذا في نظر، يعني كلما رأيت اختلافا قلت هذا في صلاة الظهر وهذا في صلاة العصر وعمران في صلاة العصر ومعاوية حديج في قصة أخرى، يعني على أنها صلاة المغرب، هذا فيه نظر، قاله المحققون. ولهذا الشارع العراقي ابن العراقي رجح بعد ذلك أنها واقعة واحدة، أنها واقعة، وهو الأقرب والله أعلم، وهو الأقرب كما تقدم. ولذا في الأحاديث أكثر روايات يمكن الجمع بيسر، حديث معاذ بن حديج، حديث معاذ بن حديج هذا محتمل، هذا محتمل، وبعضهم إذا تكلم عن حديج وقال إنه ليس بصحابي، لكن أكثر علم على أنه صحابي، ورواية معاذ بن حديج دليل قوي على تأخر هذه الواقعة، لأنه يعني معاذ بن حديج إن ثبت ما قيل أن إسلامه كان قبل وفاة النبي شهرين كما ذكره ابن رجب وذكره العراقي وجماعة. إن ثبت هذا فعلى هذا ليست نفس القصة بل هي قصة أخرى. ورواية أيضا معاذ بن حديج ليس فيها ما جرى مثل ما جرى بينه وبين الصحابة، لأن قال قد نسيت من الصلاة فدخل المسجد وأمر بلالا. هذا الحقيقة ظاهر أنها قصة أخرى، هذا ظاهر أنها قصة أخرى، ولا تشكل في مسألة التكرار، لأن ليس فيها قصة اليدين أن النبي عليه الصلاة والسلام لم أنسى ولم تقصر، بل وافقه عليه الصلاة والسلام. وفيها أيضا أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى نصف ركعة، وهذا لم يذكر في حديث هريرة في جميع الروايات، ويبعد أن يذكر مثلا الراوي في حديث هريرة عن عمران بن حصين تفاصيل ولا يذكر أمر بلال بإقامة الصلاة. وهذا يعني هذه رواية بالنسبة لرواية هذه غريبة. فإن ثبتت هذه الرواية وظهر إسنادها فالأظهر والله أعلم أن رواية معاذ بن حديج قصة أخرى، لأنهم قالوا إن معاوية إسلامه قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بشهرين، مع أنه محتمل في قصة أبي هريرة وقصته هذا محتمل، لكن كما تقدم فيها اختلاف. أما أمره بالإقامة هذا لا إشكال فيه، لأن الإقامة ذكر، ولأن الإقامة يعني بعدما تفرق الناس. وقد يقال إنه قد يفسر بحديث عمران، لأنه قام السرعة في حديث هريرة، حديث عمران بن حسين دخل بيته عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا الناس تفرقوا احتاج إلى إقامة الصلاة. قد يقول قائل هل إقامة الصلاة بمعنى نفس الإقامة المشروعة والأذان الثاني بعد الأذان الأول لدخول الوقت، أو إقامة الصلاة بمعنى أنه دعا الناس إلى الصلاة؟ محتمل، لكن ظاهر رواية أنه أقام الصلاة. فإذا ثبت هذا يقال إنه دليل للقول الصحيح، وهو جواز الكلام للمصلحة، جواز الكلام للمصلحة، وهذا من مصلحة الصلاة. حينما يسمعون إقامة الصلاة في هذه الحالة يكون أبلغ في رجوعهم، لكن لو دعي إلى الصلاة يمكن الذي خرج يظن أمر دعي إلى صلاة أخرى أو أمر آخر نحو ذلك، لكن حينما تقام الصلاة يعلم أن الإقامة بصلاة مفروضة وهي الصلاة الحاضرة وهي هذه الصلاة، ويكون جاري على القول الصحيح في جواز الكلام مصلحة. وهذا منه مثل الإنسان مثلا يعني لو أنه تفرق الناس والإمام أراد يصلي دعا الناس، لو قال احضروا الصلاة سوف نصلي ما بقي ونحو ذلك جاز هذا، فكونه ينادي بالصلاة وهو ذكر من باب أولى أنه يجوز. نعم، حديث هريرة الله أعلم أن هذا الحديث معاذ بن حديج ما فيه ذكر خروج النبي، لأنه فأدركه رجل وظاهر فأدركه رجل قبل دخول بيته، هذا واضح. لكن هذا قد يفسر رواية عمران، قد يقال من باب الجمع بين الأخبار أن هذه الرواية قول مثلا بقي الصلاة ركعة وأنها رواية عمران الحسين، أن قول عمران أن قوله في عمران فدخل بيته يعني هم أو أن يدخل بيته أو ظن الرامي دخل، دليله فأدركه رجل. وكذلك عليه يحمل رواية في مسلم فاستند إلى جدار في القبلة، إلى جذع نخلة في القبلة وجذع. وكذلك رواية البخاري أنه عليه الصلاة والسلام استند إلى جذع أو خشبة في رواية البخاري في مقدم المسجد، وأن الراوي وأن ظن أنه دخل بيته لأنه ذهب فرأى يمشي، والنبي عليه الصلاة والسلام من عادته أنه يمشي ومشى إلى الجهة التي نجهت بعيدة، فظن أنه دخل، وهذا ليس بغريب، فقال ذلك وغفل عن بعد ذلك عما صار. ولهذا قال فأدركه رجل، هل يبين أنه قبل دخوله إلى بيت عليه السلام، فيكون حديث عمران بن حديج تفسير لرواية عمران بن حسين، وفيه الجمع بينه وبين حديث أبي هريرة. وفي هذه الحال يخف أمر الجمع ولا يشكل، يعني يكون تفسير برواية من الحديث، برواية من الحديث ولا تكلف فيه. نعم. إذا إذا إذا إذا خرج الناس ودخلوا بيوتهم يسمعون الإقامة، يعني لأنه إذا ربما أيضا يطول الفصل ولا يتذكر إلا بعد صلاة أخرى، وش نقول أيضا لو طال الفصل، صلى الظهر 3 ركعات وما تذكر إلا بعد صلاة العصر، أو ما تذكر إلا من الغد لما صلى الظهر، في أثناء صلاة تذكر أنه لم يصلي إلا 2 ركعات من الظهر أو 3، أو تذكر بعض الناس مثلا طول الفصل ما له ضابط، ليس له ضابط. والجمهور يقولون إذا طال الفصل بطلت الصلاة، عليه أن يستأنف ولا يبني، يستأنف ولا يبني، هذا قول الجمهور. و رواية عن إمام أحمد رحمه الله واجمذ بالشافعي، وهو قوله فقهاء الشام الأوزاعي مكحول رحمة الله عليهم، قالوا إنه يسجد إنه يكمل صلاته إن كانت ترك صلاة، وإن كان سجود سهو نسيه فيسجد للسهو ولو طال الفصل، لأن الصلاة باقية حكما. قال الليث بن سعد رحمه الله إن أحدث بطلت صلاته، وإن لم يحدث فإنه يبني على صلاته. وشيخ الإسلام يميل إلى قول أهل المكحول والأوزاعي، وأنه ولو طال الفصل، لكن هذه الصورة في الإسماع الإقامة، وإسماع الإقامة قد تسمع من البيوت القريبة، وهذا واقع في حديث ابن عمر عند أبي داود أنه قال فإذا سمعنا الإقامة قمنا، جعلوا عند أبي داود أنه بإسناد صحيح أنهم يسمعون الإقامة، لكنه كان يقيم خارج المسجد رضي الله عنه. نعم. نعم نعم، ما في فرق، لا فرق بينهم، أقول لا فرق بين، إذا قيل هذا الحكم واحد، أقول لا فرق بينهما، لا فرق بينهما على ظاهر كلامه رحمه الله. ها إيش قال؟ نفسه، لكن أثبتها الأكثر. ايش قال في الترجمة معاوية بن حديج؟ إيه؟ قال الحافظ بن حجر رحمه الله عليه معاوية بن حديج بمهملة ثم جيل مصخر الكيني أبو عبد الرحمن وأبو نعيم صحابي صغير، قد ذكره يعقوب بن سفيان في كتاب الدين، وقال الأزهر أبو داود النسائي بن ماجه، وخلفه أخرج له البخاري في الأدب. إيه يعني يقوم بشيء أيضا وافق لي أحمد. نعم. لكن ظاهر الرواية أنه صحابي، والمثبت مقدم على النافي، وهذا إسناده صحيح لأنه يذكر ها والبخاري. نعم نعم، والظاهر والصحبة تثبت بمثل هذا، تثبت بمثل هذا. أدركه يعني خرج من المسجد، فخرج يعني خرج المسجد ثم دخل المسجد، خرج من المسجد، لأن لو كان في المسجد ما قال فأدركه، ما قال فأدركه يعني لحق النبي صلى الله عليه وسلم هو يريد يدخل بيته، فخرج فدخل المسجد وأمر بلالا. نعم. وذكر أن الرجل طلحة بن عبيد الله، والجمع بين هذا الاختلاف كما تقدم، لكن الصواب أنه يعني أنها واقعة، أو لا يقال الصواب، يقال الأقرب والله أعلم. الصواب موضع نظري يحتاج إلى، لكن الأقرب والله أعلم أنها واقعة واحدة، مع احتمال أنها أكثر من واقعة. نعم. نأخذ حديث عبد الله بن مسعود قال رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد الكلام، رواه مسلم. وقال بعد السلام والكلام، وللترمذي بعد السلام، وللنسائي سلم ثم تكلم ثم سجد سجدتي السهو، وللبخاري صلى الظهر خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله رضي الله عنه، تقدم إشارة إلى حديث عبد الله في حديث هريرة أن رسول الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه توفي سنة 32 للهجرة وقد شهد وفاة أبي ذر رضي الله عنه، لذا يحتمل مات في العام الذي بعده، بذرته في سنة 32، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد السهو بعد الكلام. هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم بعد السلام والكلام، وللترمذي بعد السلام. هذه كلمة هذه الترمذي بعد السلام يقصد من حديث عبد الله، لكن أنا ما وجدت عند الترمذي بعد السلام، الذي وجدته عند الترمذي بعد السلام من حديث أبي هريرة المتقدم، من حديث هريرة هذه عند الترمذي بعد السلام، قال سجدهما بعد السلام، من حديث أبي هريرة المتقدم، وإسنادها صحيح، إسنادها صحيح. والذي عند الترمذي من حديث مسعود بعد الكلام، وإسنادها صحيح. الذي عند الترمذي حديث من حديث الذي عند الترمذي بهذا اللفظ من حديث بعد الكلام، هذا من حديث مسعود بعد، لا بعد السلام. أما بعد السلام فهي من حديث أبي هريرة عند الترمذي، وجاءت عن عبد الله بن مسعود بعد السلام عند أحمد وابن ماجه، عند أحمد وابن ماجه عن مسعود بعد السلام، ليست عند الترمذي، ليست عند الترمذي. فتحرر يعني أن الروايات ثلاثة، بعد السلام هذه عند الترمذي من حديث أبي هريرة، ورواية مسلم بعد السلام والكلام، يعني مسلم جمع بينهما، لكن إفراد السلام وحده هذه رواية الترمذي عن أبي هريرة، الترمذي عن أبي هريرة، وقال سجدهما بعد السلام. وعنده عند الترمذي من حديث ابن مسعود بعد الكلام، بعد الكلام. وعند أحمد وابن ماجه بعد السلام بسند صحيح من حديث مسعود، من حديث مسعود. نعم. وللنساء سلم ثم تكلم، يعني حديث الصحيحين توشوش القوم بينهم، قال ما شأنكم؟ قال وزير الصلاة، قال لا، قال إنما أنا بشر أنسك ما تنسون فإن نسيت فذكروني. وهذه ثم سجد سجدتي السهو، وإسناد النساء إسناد صحيح. ما أعرفها، أنا ما أعرفها، لكن الغضب يعني هذا يعني جامع يعني من الرواية الأخرى، أي امرئ سببته لعنته شتمته لأن كفارة له، هذا ثابت في الأخبار الصحيحة. وللبخاري صلى الظهر خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم، هذه في البخاري في باب إذا صلى خمسا. حديث عبد الله مسعود كما تقدم دال على أنه سجد عليه الصلاة والسلام سلسه بعد ما تكلم، في دليل على جواز الكلام مصلحة الصلاة، ليس النسيان، لا النسيان أدلة كثيرة، لكن ما صدق في أدلة، الأدلة كثيرة. ويكفي حديث أيضا من جهل الحال، إذا كان الذي يجهل الحال صلاة الصحيحة يعني تعمد الكلام عن جهل بالحكم، فالذي نسي باب أولى، لأن نسيان عذر قهري، عذر قهري. معاذ الحكم السلمي تكلم في صلاته رضي الله عنه قصة المعروف صحيح مسلم، فلم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة. ثم النسيان جار في العبادات، من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعم الله وسقاه. ركن الصوم ولترك الشرب والأكل بنية وسائل المفطرات، فمن نسي فأكل أو شرب فصومه صحيح على الصحيح. وهكذا أيضا في الصلاة. إيه أنا ذكرت، أقول إذا كان عن جاهل عذر فالنسيان باب أولى، فالنسيان من باب أولى. ولهذا يفرق أحيانا في مسألة باب الجهل بعض المسائل. لو إنسان مثلا يعني يعلم أن هذا الحكم لا يجوز لكن يجهل الكفارة، تلزم الكفارة، ليس جهلا مطلقا بل هو جهل نسبي فيلزم، بخلاف ما إذا نسي فليس في ذاك التفصيل. ثم أيضا الجهل لو كان جهل عن تفريط أيضا هذا في التفصيل. نعم. نعم. لا، هذه الصورة يعني مثل إنسان سهى في صلاته وشك سجود سهو متى يكون؟ إذا صحص شك، بنى على اليقين سجود يكون قبل قبل السلام. طيب نسيت وسلمت ما سجدت للسهو، شو تسوي بعد السلام؟ هذا فإذا نسي الإنسان السجود أو صلى مثل الإنسان صلى ثم نسي سجود سهو، ما في موضع للسجود إلا بعد السلام، انتهى الأمر. هذه لا إشكال فيها، هذا بالاتفاق لي. لكن إذا كان قبل السلام تأتي تلك الأحكام، تارة يكون بعد السلام تارة يكون قبل السلام. قصة المسعود النبي عليه السلام تم صلاة على أنها تامة، ولهذا بين عليه الحكم الخاص وهو التحري، كما فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب فليتم عليه. هذا صريح في رد قول من فسر الشك، فسر التحري بحديث أبي سعيد الخدري المسعود بالشك. ولهذا هذه صورة أخرى، وهذا واضح لأن التحري نوع من العلم يعمل به، يعمل به في الصلاة، يعمل به في الطواف، في السعي، في رمي الجمار، في مسائل كثيرة يعمل بالتحري ويبني عليه. نقف على باب صلاة التطوع.